قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله، وأخبرني أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عبد الرحمن بن أبي الموال عن يزيد بن أبي زياد، ما حاله؟ ضعيف. عن أبي جعفر محمد بن علي قال وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة فيها مكتوب ملعون من أضل أعمى عن السبيل، ملعون من سرق تخوم الأرض، وهي المنارات، منار الأرض التي توضع في الطرق، تخوم أو الحدود بين المتجاورين في الأراضي، يطلق هذا وهذا. ملعون من تولى غير مواليه، أو قال ملعون من جحد نعمة من أنعم عليه، نعمة الله عز وجل هي أعظم نعمة على العباد، وهكذا نعمة من أنعم كالوالد، جحود حق الوالد وحق من له فضل. الحديث كما ترى ليس بصحيح، وإنما يقوله موقوف. وهذه المذكورة فيه جاء بعضها في حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، وهذا الذي لعن والديه جحد نعمة من أنعم عليه، نعمة خاضعة لنعمة الله. قال الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، النعمة لله عز وجل كلها، والإنسان نعمته على شخص من الناس نعمة من الله عز وجل خاضعة لنعمة الله. وقوله ملعون من سرق تخوم الأرض أيضا جاء في حديث علي بن أبي طالب، لعن الله من غير منار الأرض، فهذا الحديث ضعيف. وهذه الكلمات المذكورة ترادف ما في حديث علي بن أبي طالب الصحيح عند الإمام مسلم، ويستغنى بذاك الحديث، إنما هذه الكلمات يزيد بن زياد، الظاهر بن أبي زياد قال في طبع يزيد بن أبي زياد الصواب ما أثبتنا، يقول الصواب ما أثبتنا. قال رحمه الله الشاهد منه الآن من هذا مكتوب فيها مكتوب، أي أن الكتابة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي طريقة شرعية كتابة العلم. قلنا ولا بد منها كتابة العلم، لا بد من كتابة العلم وإلا لضاع العلم، وما أحسن ما قيل كل علم ليس في القرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. لو أن الإمام البخاري اعتمد على حفظه وما أملاه على بعض الناس دون أن يدونه في الصحيح قد لا تحصل هذه البركة العظيمة، وكان من بركة التدوين انتفاع من بعدهم جيلا بعد جيل، وصار الأمة مجمعون على فضل هذا الكتاب وعلى قوة صاحبه ومكانة مؤلفه. كم ينهل الناس من هذه الكتب العظيمة التي دونت، لا بد من الكتابة. وليكن يا طالب العلم تدوينك طلبا وطلبك تدوينا، يعني هذا وهذا، كما يقول النووي رحمه الله، فيكون التدوين التي تجمعه لقصد الاستفادة والاطلاع وبيان، يعني الاطلاع على المسألة وبيان إتقان المسألة إتقانا جيدا تكون مرجعا فيها. وما هذه الماجستيرات والدكتورات تخصص في كذا في كذا إلا من هذا الباب، لقصد أن يفهم هذه المسألة فيبحث فيها يفهمها. هذا التدوين هو طلب العلم، نوع من طلب العلم. وطلبك للعلم من ذلك أخذ الدروس والحفظ والمراجعة، ومنه التدوين. تدوينه طلب وطلبه تدوين، هذا طلبه تدوين إذا كان له قدرة، وإلا فمبادئ الأمر لا يستطيع أن يكون طلبه تدوينا، إلا إذا كان يدونه في دفتره إلى أن يهذب ما في دفتره ويجعله مدونا، تدوين خاص مضبوط عنده. العلم صيد والكتابة قيده، هذا الصيد لا يتقيد إلا بالكتابة وإلا يفر. وابن الجوزي رحمه الله سمى كتابة صيد الخاطر، أي أنه ما خطر بباله يصطاده ويقيد ذلك الصيد، فقيد تلك ذلك الصيد في مجلد صيد الخاطر، أي صيد ما يخطر من المعلومات. ونعم الصيد، اصطاد مجلد كامل فيه وفيه تعرف وتنكر، إلا أنك تجد فيه علوما مما اصطادها ابن الجوزي من خاطره. ولا شك أنت إذا أتيت إلى دفترك تجد فيه وفيه مما تحتاج أن تهذب فيه من صيد الخاطر أو صيد المعلومات التي في ذهنك، فهذا هو الصيد. وكم من مسائل ما يفطن لها الإنسان، يرى أنها سهلة ويرى أنها كذلك، يعني متى أراد أن يستحضرها استحضرها، لا يدري إلا وتخونه الذاكرة وتذهب من ذاكرته كأنها ما كان قد حفظها. وإذا صادها في دفتره وراجع دفتره استفادها، فمعلومة من المعلومات في دفتر مرتب توفر عليك وقت وساعات من البحث عنها إذا أردت الحصول عليها. هذا عبارة عن تعليق يسير على أهمية الكتابة، كتابة العلم ونفع العلم، لا بد من كتابة العلم. وطالب يحضر بغير دفتر يصيد فيه، ربما تجده قليل البضاعة حتى وإن كان يحفظ. النظير الذي قرأناه في الصحيحة برقم 3462، ها فطيس مضبوط عندك؟ قال فطيس يعني محمد بن فطيس بالضم. من أين؟ من نسخة أخرى، قولوا في نسخة أخرى بضم الفطيس.